بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم شيء من القول في مسألة الصلاة في الأرض المغصوبة، واختركنا ما به تتم الفائدة في هذا الموضوع، فاستدراكا لهذا نقول هنا كلاما ورد في المنظومة التي قدم ذكرها، وهي في ما اشتبهت ألفاظه افترقت معاني، هي منظومة وضعت في بعض المفردات التي اشتبهت ألفاظها اختلفت معانيها. وهذه المسألة تورد في باب التقرب بالمغصوب أو خلط المطلوب بالشرع مع المحرم، وقد بينا هذه المسألة وبينا قول أهل العلم في ذلك، وانتهى بنا الأمر إلى أن الصلاة في الأرض المغصوبة لأنها صحيحة. وما يهم أن يزاد في هذا الموضوع وضع المصطلحات، وهو أنهم سموا هذه الصلاة التي حصلت في الأرض المغصوبة بالواحد بالشخص، وهذا المصطلح لما أوردوه في هذا المكان وجب بيانه. قد نظمت الفرق بين الواحد بالشخص وبين الواحد بالنوع والواحد بالجنس على ما هو مقرر في موقعه. قد قلت في هذا النظم: متصف بجهتين قد عدم، بينهما اللزوم شرعا قد علم، بأن إحدى الجهتين قد أمر بها بإطلاق والأخرى قد حضر، فعل لها مطلقتان فإن جمع مكلفون بينهما فدا يقع، فعلا يضم الجهتين، واعلم بأن ذا الوحيد بالشخص كما في الذبح بين المغصوب والصلاة به والحج في المال الحرام فانتبه، ميز باستقلال كل جهة فيه عن الأخرى بكل حالة، ألا ترى أنه لو قد فصلا بينهما فالحكم لن يبدل، يظل ما حرم محظورا كما يبقى الذي طلب مطلوبا سما، بعكس ما يكون فيه الجامع هو محل النهي، إذ قد ترفع حرمة ذاك الفعل إن كان فعل منفصلان ليس مما قد فضل، وذاك كالصوم بيوم النهي، وكل ما ذا الوصف فيه يجري سمته، يعني الواحد بالشخص سمته النظر في جهته، وهو فرض وحيد بذاته، وما بنوع أو بجنس نعيت فموضع النظر فيه مثبتا، إلى الذي فيه من الأفراد بدا يميز بلا عناد، مثله السجود حيث ينظر فيه إلى أفراده ويقصر عليها، فهو إن يكون للصنم فإنه من ذروة المحرم، وإن يكون لله رب العالمين فهو محمود من الحق المبين. وهذا الآن قد سجل، نرد أن يكتبها فكتبها وهي مسجلة. ثلاثة مصطلحات عرضت لنا في هذا الموضوع. الأولى الواحد بالشخص، بماذا نعرف الواحد بالشخص؟ هو ما له جهة تنبه ينظر فيه إلى الجهة، لا ينظر فيه إلى الأفراد، في النقطة أساسية تعرف الواحد بالشخص ينظر فيه إلى الجهات. هو ما له جهتان، جهة مطلوبة شرعا وجهة منهي عنها، وهما لا لزوم شرعي مخصوص بينهما. وهذا وهو عدم اللزوم المذكور هو ما يميز هذا الصنف، الجمع الذي في الواحد بالشخص، عن الجمع الذي ورد النهي عنه كصوم يوم العيد، كما يميزه أيضا أنه لو وقع الفصل في الجمع الأولي بين الصلاة والغصب، في الجمع الأول بين المطلوب والمنهي عنه فإنه يبقى حكم كل واحد منهما على حاله. فصلنا الصلاة عن الغصب، سيبقى الصلاة مطلوبة والغصب حرام. كالغصب والصلاة فإن الغصب محرم على كل حال سواء كان مع الصلاة أم لا، وكذلك الصلاة فإنها مطلوبة على كل حال. ونقل البناني في حاشيته على جمع الجوامع عن الشيخ زكريا الأنصاري أن الواحد بالشخص هو ما يمنع تصوره من حمله على كثيرين كالصلاة في مغصوب. تنبه، هذا مفرد لا ينظر فيه إلى الجهاد، مفرد معين مخصوص ينظر فيه إلى الجهاد. ثم قال البناني: وهو نص في إرادة الجزئي الحقيقي، ولا ينافيه أنهم قابلوا الواحد بالجنس بالواحد بالشخص كما عبر بالعضد، ومقابل الواحد بالجنس لا ينحصر في الواحد بالشخص، بل يشمل الواحد بالنوع لجواز أنهم أرادوا بالواحد الجنس ما يشمل الواحد بالنوع. ويدل عليه أن بعضهم في شرح المختصر عبر بدل الواحد بالجنس بالواحد بالنوع. وعلى ما ذكره المصنف، إذن أجي نشوفوا دابا باش غادي نعرفوا الواحد بالشخص. وعلى ما ذكره المصنف فلا بد في المثال الذي ذكره بقوله كالصلاة في المغصوب من التقييد بكونها صلاة معينة كالظهر بشخصها، معينة بشخصها كالظهر بذاتها، وكون المصلي تلك الصلاة شخصا معينا كزيد وعمر، وكون المكان المغصوب معينا بيت عمر. ومثلا ولقائل أن يقول أي حاجة لفرض هذا الكلام في الواحد بالشخص، وهلا فرض في الواحد من أكبر. إذا ما هو الواحد بالشخص؟ صلاة في المغصوب، المصطلح الذي يطلقونه عليها هو الواحد بالشخص. لماذا؟ لأنهم يفرضون هذه الصلاة بأنها صلاة معينة، الظهر أو العصر، صلاة معينة يأتي بها شخص معين فلان في مكان معين، كيف يفسر هذا المغصوب، وهو بيت عمر. فإذا حصلت هذه الأركان الثلاثة فهذا يسمى الواحد بالشخص، تكون الصلاة معينة، وأن يكون الشخص المصلي معينا، وأن يكون المغصوب معينا. هذا يسمى الواحد بالشخص. أقول لك شو، ولكن ربما علاش حنا ما نقولوا الصلاة في الأرض المغصوبة ونديروها نواة؟ علاش ما نديروها نواة؟ صلاة شخصين في أرض المغصوبة، ويدخل لنا عمر في بيت زيدين، ويدخل لنا سعيد في بيت أحمد، ويدخل لنا بكر في أرض فلان. لماذا جئتم إلى هذا فحصرتموه هكذا؟ ألا تشمل لفظة الصلاة في الأرض المغصوبة أفرادا معينين؟ لا ينظرون في هذا إلى الأفراد، ينظرون إلى الجهات. تفضل. مثلا إذا قال الواحد بالشخص كيشوف فيها الجهة، فمن جهتنا الصلاة مطلوبة، ومن جهة فعله في الأرض المغصوب محرم. أما إذا نظر إلى الأفراد فإننا نخرج من الواحد بالشخص إلى الواحد إما بالنوع وإما بالجنس. فمثلا إذا جلست أنت هنا، أنت شخص، ثم جاء عمر وجلس بجانبك، وأردنا أن نعرف أي نوع من الواحد نطلق عليكما، زيد وعمر الواحد بالنوع ولا الواحد بالشخص ولا الواحد بالجنس، بالنوع، لأن هذا إنسان وهذا إنسان، ما الذي يجمع بينهما؟ النوعية والإنسان. ولكن إذا جلس عمرو وخالد ثم جاءت قطة وجلست بجانبهم، شنو الواحد اللي بينهم؟ جنس، لأن هذا حيوان وهذا حيوان وهذا حيوان، إذا كتسمي واحد بالجنس وإذا كانوا جوج درجات أو جوج ديال فرضين الإنسان تتسمي واحد بالنوع. وإذا نظرنا إلى الجهات في شيء واحد كتسمي واحد بالشخص، فهم هذا الأمر، هذا المصطلح يجب ضبطه لأنه يقع فيه الكثير، يقع فيه الكثير من التأمل. قال إنه وهذا الواحد بشخص، هذا باعتبار ما تلاحظه، إما تديروا الواحد بنا بحسب ما تلاحظه، وانظر الصور الذهنية التي عندك. فإذا كنت تنظر إلى صلاة زيد في أرض عمر ونظرت إلى صلاة الظهر مثلا، نظرت إلى صلاة زيد الظهر في بيت عمر، هذا كتسمى النظر إلى الجهات، نظرت إلى جهة الصلاة ونظرت إلى جهة ماذا؟ أما إذا قلت مثلا الصلاة في الأرض المغصوبة ثم استحضرت جملة من الناس واستحضرت جملة من المغصوبات، واستخدم جملة من المغصوبات مثلا الأرض، الدار، المحال، السيارة، السكين، كذا، واستحضرت هذا كله، فهذا كيتسمى الواحد حينئذ إما بالنوع، يسمى هذا حينئذ واحد بالنوع. هذا هو الفرق بينهم. إذا بماذا نفرق بينهما؟ هو إما النظر إلى الجهات الغصب والصلاة، وإما أن ننظر، نظرنا إلى الطلب ونظرنا إلى النهي، كيتسمى هذا جهة. أما إذا نظرنا إلى الأفراد نوع، كالسجود للصنم، السجود للصنم نوع فرض، والسجود لله ماذا؟ فرض. وهنا يختلف الأمران. إذن هكذا يتميز هذين الأمرين. نكمل هذا التقرير. ورد الشربين هذا الذي ذكره البناني من أنه يصح أن يكون هذا من باب الواحد بالنوع، قوله واحد بالشخص، قد عرفت أن المقابلة باعتبار اللزوم من جهته، وإلا في الصلاة في الأوقات المكروهة مثلا لها جهتان كما ذكره شيخنا في معنى قواعد الكتاب، لكن بينهما لزوم فترجع عن جهة واحدة. والمراد بالواحد بالشخص ما يقابل الواحد بالنوع والواحد بالجنس، فإنه فيهما ينظر إلى الأفراد لا إلى جهة الفرد الواحد، فيكون مأمورا بالنظر لفرد منهيا بالنظر لآخر، كالسجود فرد منه لله جائز وفرد آخر لغيره غير جائز، فالمنظور في ذلك هو الأمر الكلي لا من جهة وحدته، وإلا كنك الواحد بالشخص، بل من جهة تحققه في أفراده، وحينئذ لا يتأتى فيه ذلك الخلاف، كذا يؤخذ من العضود وحاشيته السعدية، فما قيل من إدخال واحد بينه هنا غلط. إذن خلاصة الكلام أن هذه المسألة هكذا تقرر فيها، وإنما أردنا هذا الكلام فقط تتميما للفائدة التي ذكرناها في مسألة ماذا؟ الصلاة في الأرض المغصوبة والدفع بالسكين المغصوب وما شبه ذلك، فإن نظرت إلى الجهات فهذا واحد بالشخص، جهة الطلب وجهة النهي، جهة أنه قربة وأنه معصية، هذه تسمى واحد بالشخص، وإذا نظرت إلى الأفراد كما في السجود للصنم وما شبه ذلك، فقررنا ذلك بما فيه من الكفاية في التفسير، ونرجع إلى ما كنا فيه. قال المصنف رحمه الله: المفتي والمستفتي. هذان اللفظان يوردان لمعرفة حقيقة كل منهما، يبحث المفتي ويبحث المستفتي من جهة أنهما يطلب تصورهما ومعرفة حقيقة كل منهما. وبدأ بالمفتي فقال: من شروط المفتي وهو المجتهد، أن المفتي في الاصطلاح الأصولي يرادف الفقيه والمجتهد. فالمفتي والفقيه والمجتهد في علم الأصول ألفاظ بمعنى واحد، هذه الألفاظ معناها واحد، فإذا قالوا الفقيه يعنون به المجتهد، وإذا قالوا المفتي يعنون به المجتهد. وهذا المفتي الذي يجتهد لا بد أن تقوم به مقومات هذا الفعل، ومن ذلك أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا، أن يكون عالما بالفقه أصلا. والمقصود بلفظ الأصل هنا أن تكون له أصوله في الجزئيات الأصولية، أن يكون داريا في كل جزئية أصولية بأصل يعتمد عليه في الاستنباط والترجيح والتنزيل. ما هي هذه الجزئيات الأصولية؟ أن تكون له أصول في الحروف المختلف فيها، لأنك تعلمون أن الحروف مختلف فيها من حيث ما هو الأصل فيها. كآل مثلا، آل مختلف فيها، هل الأصل فيها أنها للاستغراق، أم الأصل فيها أنها للجنس، أم الأصل فيها أنها للعهد الذهني والذكري؟ فقد قدمنا ذلك وذكرنا ما فيه من المذاهب. لكن هذا المفتي يجب أن يكون له أصل مختار بالدليل والبرهان في هذه الأمور، يكون عنده الأصل مثلا في آل، هل الأصل فيها أنها للجنس، أو الأصل فيها أنها للعهد الذكري، أو الأصل فيها أنها للاستغراق. يكون عنده أصل علمي قائم على البرهان والحجة. إذا سألته عن هذا الأصل على ماذا بناه، فإنه دار بأدلته وحججه، وعالم بما يرد به غير ذلك الذي اختاره من المذاهب الأخرى. وكذلك ما يسمى بالمخلات بالفهم، والمخلات بالفهم كما هو معروف هي الاشتراك والإضمار والنقل والمجاز. نعم، هذه تسمى المخلات بالفهم، هذه تتعارض وبعضها يجب أن يقدم على بعض، فلابد أن يكون له مذهب في ذلك. فإذا ما تعارض عنده الاشتراك مع المجاز، يجب أن يكون له أصل يعتمد عليه في ذلك، فيرجح به هذا على هذا، يرجح به هذا على هذا، لابد من ذلك. وهكذا سائر المسائل الأخرى التي من هذا الصنف. وكذلك أيضا يجب أن تكون له أصول في الصياغ الدالة على الأحكام كالأمر والنهي، يكون عنده أصل، هل الأمر للوجوب أو أصل فيه الوجوب، أصل فيه للندب، وكذلك النهي إذا ورد هل أصل فيه أنه للتحريم، أصل فيه أنه للكراهة، إلى آخره. وكذلك أن تكون له أصول في عوارض الأدلة، كأن يكون له مذهب في العموم، ومذهب في المخصصات، ومذهب في المطلقات، ومذهب في المقيدات على نفس السنن. وكذلك أيضا أن يكون له مذهب في الكيفيات كالإجمال مثلا، أن الإجمال كما تعلمون في الناس من يوسعه وفيهم من هو دون ذلك، ولا بد أن يكون له مذهب في هذه الأشياء كلها وكذلك البيان. وكذلك أن تكون له أصول فيما يقدم من الأدلة مما يؤخر، ومن ذلك إذا تعارضت النصوص أن يعلم ما يقدم منها مما يؤخر، يعلم ما يقدم منها مما يؤخر. وقد قدمنا ما يقضي بالترجيح في هذا الباب. كذلك أيضا أن يعلم الأقيسة، وأن يعلم ما يقدم منها وما يؤخر، وأن يرتب الأدلة ترتيبا علميا على الوجه الصحيح. هذا لا بد أن يعلمه المفتي، وذلك أنه يحتاج إلى ذلك في بناء الأحكام والترجيح، ويحتاج إليه في التصحيح، ويحتاج إليه في المراجعة، ويحتاج إليه في التخريج، ويحتاج إليه في التوجيه، هذا كله لا بد منه. كذلك أن يكون عالما بالخلاف، يكون عالما بالمسائل التي فيها الخلاف، خلاف مهم جدا، لأنه يبصر بحقيقة الموضوع المنظور فيه. كذلك اشترط فيه أن يعرف مذهبه، أصوله، نعرف مذهبه، أصوله وفروعه وطريقة بناء الأحكام فيه على الوجه الذي يمكنه من التصرف في ذلك على سدد ورشاد. أن يكون عالما بمسائل الفقه وقواعده وفروعه، فإذا لم يكن عالما بالقواعد فإن الفروع حينئذ ستبقى مبثورة، لأن الفرع الفقهي إذا قرأ في مختصر معين فإنها تقرأ هكذا، لكنها تبقى مبثورة لأنها لا تتم صورتها إلا باستثمان أسسها، هذا معروف. فإذا ما أتاك فرع فقهي وكان منفصلا عن القواعد فإنه يبقى مبثورا ولا تتم الصورة الفقهية إلا بتمام الاتصال بالشرع كما هو معروف. فتذكر الفرع ثم تذكر القاعدة، فإذا كنت تعلم أن هذه القاعدة شرعية متصلة بالشرع بأدلة استقرائية برهانية ونقلية وما شابه ذلك فقد حصل المراد، فصار حينئذ الفرع الفقهي قد تمت صورته المطلوبة. أما إذا كنت تعرف القول الفرع الفقهي دون أن تعلم من أين أخذ ولا كيف أخذ، وحتى لو عرفت أنه أخذ من قاعدة معينة ولكن لا تعلم شرعيتها ولا تعلم لأي شيء استندوا في بنائها، فهذا يبقى مبثورا أيضا ولا يحقق المراد. وبما فيها في القواعد من الخلاف ليذهب إلى قول منهم ولا يخالفه بأن يحدث قول آخر، لما هو معروف من أن إحداث القول الآخر بعد الإجماع على قولين يحظر، لأن ذلك كله من باب عدم توسيع دائرة الخلاف ما أمكن، لاستلزام اتفاق من قبله لعدم ذهاب منهم على نفي، وهذا معروف في باب الإجماع، ويقع تحت سؤال يطرحه أرباب هذا العلم فيقولون إذا اتفق أهل عصر على قولين هل يجوز إحداث قول آخر؟ للناس في هذا الأمر مذاهب، لكن الراجح الذي يظهر والله أعلم على حسب ما يظهر أنه لا يجوز إحداث قول آخر. قد يقول قائل وماذا لو ظهر دليله وبينت حجته؟ إذن لم تحدث قولا حينئذ، إذن هذا من باب رد القول الفاسد الذي خلف النص، وهذا لا يتحدث عنه، وإنما الحديث عن قول آخر يبنى على أمارة معينة وعلى قرينة معينة وما شبه ذلك مما يكون من باب الاحتمالات فقط. أما إذا تحقق من أنه فعلا يوجد دليل شرعي صحيح فلا يجب أن يصار إلا إليه، لأن هذه الأقوال تبقى أقوالا مسندة، لكن جاء ما يزيل شرعيتها فيجب المصير إليه وتسقط كل كلام فيه. ثم على هذا المفتي أن يكون كامل الآلات في الاجتهاد، عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال الراوين. هذه المسألة لا بد فيها من التقليد، إذ لا يكون مجتهدا في النحو، وإنما قصار أمره أن يكون داريا بالقواعد، ولا يمكن للمجتهد أن يكون مجتهدا في كل علم فيساوي مثلا سيبويه في النحو فيكون مثل الخليل أو سيبويه أو من على شاكلته، هذا لا سبيل إليه، بل هو متعذر. وقد يكون ذا دراية بالنحو، ولكن هذا دراية بالنحو يصير بها لهذه الدرجة، لكن هذا ليس شرطا. كذلك اللغة، حيث يكون عالما باللغة العربية، عالما بأساليبها، مطلعا على ما يحتاج إليه فيها في الاستنباط والاستخراج، ومن ذلك علم البيان وعلم المعاني، لأنه متعلق بثمرات الألفاظ، فلا يمكن أن تستخرج جميع المعارف من اللفظ إذا كنت جاهلا بعلم المعاني والبيان. كثير من العلوم تخفى عنك، العلوم التي تؤخذ مثلا من الصياغة كالنكرة والمعرفة، وكذلك التي تؤخذ من التركيب التقديم والتأخير، وكذلك التي تؤخذ من ماذا؟ من اختيار السياق، اختيار سياق معينة كالذي ومن واسم الإشارة وما شابه. يعني نكت البيانية هو اشترط فيه أن يكون نذريا بذلك، فإذا أتاه نص اختطف العلوم كل التي تحتها كلها بطريقة ثابتة وعلمية، وإلا فإنه إذا لم يكن كذلك كثير من العلوم يحرم منها بهذا الجهل. مثلا لو جاءته النكرة لا يعلم هذه النكرة ما فائدة اختيارها، كذلك أيضا إذا جاءه لفظ معين في اختيار اسم معين دون ما سواه في ترتيب القول ولا يعرف لماذا هذا النوع من الانتقاء والاختيار، إذن هذا سيفضي به إلى أن تلك النكت العلمية والفوائد التي تحصل في ذلك اللفظ قد تكون مما يحرم منه إلى آخره. كذلك إذا معرفة رجال الراوين، وهذا يستغنى فيه بما يقوله أرباب هذا الفن وهم محدثون. وتفسير الآية الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيه، لابد أن يكون عالما بالتفسير، أن يكون عالما بالتفسير داريا بما يتوقف عليه هذا الفعل الذي يأتي، ومن ذلك أن يكون عالما بتفاسير الواردة في آية الأحكام وكذلك ما ورد من التفاسير في الأخبار، فهذا ضروري، لأنه إذا لم يكن كذلك لا يمكن أن يتصور المسألة بتمامها، ولا يمكن للمادة العلمية المطلوبة للحركة الذهنية الاجتهادية في هذا الموضوع أن تقوم به، فيكون مما الذين يحرم وعلم يمنعنا من هذا الفعل ليوافق ذلك في اجتهاده ولا يخالفه. وما ذكره من قوله عارف إلى آخره من جملة آلة الاجتهاد، ومنها معرفته بقواعد الأصول وغير ذلك، وقد ذكرنا هذه المسألة. هذا المفتي. ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد، وسيأتي الكلام على هذا الأمر. هذا الذي يستفتي يشترط فيه أن يكون من أهل التقليد، فإذا كان من أهل النظر والاجتهاد فإنه لا يجوز له أن يستفتي، بل يجب عليه النظر، فيقلد من كان من أهل التقليد فيقلد في الفتيا، فإن لم يكن الشخص من أهل التقليد من الاجتهاد فليس له أن يستفتي كما قال، وليس للعالم المجتهد أن يقلد لما كنه من الاجتهاد. خلاصة الكلام أن المفتي له شروطه العلمية والنظرية، ويزاد أمر آخر وهو كما قال ابن السمعاني رحمه الله، قال من استكمل ثلاث شروط فهو المفتي: الاجتهاد والعدالة والكف عن الترخيص والتسهيل. هذا كلام ابن السمعاني، قال من استكمل ثلاث شروط فهو صاحب الفتوى. الشرط الأول الاجتهاد، الشرط الثاني العدالة، الشرط الثالث أن لا يكون من أهل الترخيص والتساهل. وهذا القيد الذي ذكره أخيرا أن لا يكون من أهل الترخيص والتساهل لا يعني به الترخيص للناس والتساهل في الفتوى للناس فقط، وإنما يعني كذلك، وهذا هو الذي يجب أن يدخل هنا قصده والمقصود، وأن لا يكون من أهل الترخيص لنفسه، أن لا يكون ممن لا يبذل الجهد المستطاع في البحث عن حكم الله فيما عرض له من نازلة، أن لا يتساهل مع نفسه، أن تكون له معايير علمية منهجية يفرضها على نفسه ويلتزم بها. يجب عليه ذلك، أن الإنسان مثلا قد يكون به طبع معين فيغلب عليه ويتساهل في إزالة تأثيره، كأن يميل مثلا إلى التشدد، نتشدد، والدليل لا يقضي هذا الحال، ولكنه بطبعه يميل إلى هذا الأمر، وقد يكون ذلك عن هوى كما هو حال بعض الناس، لا الذين يظهروا من حالهم أنهم كانوا يتشددون في الدين لكي يقال عنهم بأنهم من أهل الصلابة في الحق، لا لأن الدليل قضى بذلك ولا لأن الحجة قد أوجبت هذا النوع من التصرف، لكن إنما كان يفعل ذلك من أجل أن يظهر نفسه بأنه من أهل الصلابة في الدين وأنه صلبون وأنه كذا. هذا مرض، هذا مرض، أن يكون الإنسان يفتي ليكسب لنفسه هذه الصفة، هذا نوع من المرض، ويجب أن يتنبه المرء في نفسه لهذه الحالة. فليس كل ما نستحسنه وليس كل ما يظهر لنا بأنه الحق هو الحق، فطباعنا قد تضرنا أحيانا إلى تصور أننا نرضي الله في بعض الأمور، وفي الحقيقة أن ذلك فيه مخالفة شرعية. الإنسان أن لا ينظر إلى نفسه لأي شيء تميل، ولعليه أن يسند الأحكام إلى الأدلة لا إلى ما يغلب على ظنه ولا على ما يغلب على مزاجه فقط. في بعض الحالات الإنسان يكون في الاندفاع العاطفي فيختار ما يوافق حاله النفسي في الفتاوى وفي أمور كثيرة، ويرى بأن هذا هو الحق لأنه يحس بأنه غذاؤه المطلوب الذي يوافق مزاجه، لكنه لا أدلة لا تقتضيه، ربما أدلة الشرعية لا تقتضيه ولا تحكم به، ولكنه كان يستحبه وكان يرى أنه شرع الله، لا لأن الدليل حكم بذلك، بأن طبعه ميال إلى هذا النوع من الأحكام لأمور قامت بنفسه. ولذلك لا بد أن لا يتساهل الإنسان في نفسه، لا ينظر الإنسان إلى نفسه بنوع من الحرية في إطلاق العنان للمزاج والحالة النفسية الطاغية التي تضره إلى مثل هذه الأشياء، وأن لا يكون متساهلا أيضا، فإن النفس تتأثر بأفعال الجوارح، فالمرء مثلا قد يكون منفلتا في سلوكه، يغلب عليه مثلا حب الشهوات وقد يميل إلى بعض المنكرات ويتساهل في أمور محرمة لما غلب عليه من الزير، فيتأثر طبعه النفسي بالفتوى بذلك، أن المعاصي تؤثر في النفوس وتؤثر في العقل وتصدر الإنسان إلى أن يتساهل في دين الله. أفعال المعاصي تؤثر في جميع حركات الإنسان، الذي يشتغل بالغيبة ويشتغل بالأمور التي حرمها الله تعالى ولا يرتدع، نفسه تكون رخوة في الفتوى فيميل إلى أن يتساهل في الدين لأنه يتساهل في فعله، من تساهل في فعله تساهل في فتواه، هذا معروف، هذا الأصل، تجده يميل بنفسه إلى اختيار الرخاص، اختيار أمور أخرى، والأخطر من ذلك أن تتزحزح عقيدته، فإذا تزحزحت عقيدته وغلب على طبعه الاضطراب فلا شك أن فتاوى ستكون خطيرة، أن العالم ولا هذا الفقيه ولا هذا المفتي ولا هذا المتسلط على الدين قد تهتز ثقته بدينه وتضطرب عقيدته، ولكنه لا يريد أن يقول ذلك، يخفيه، لأنه لو أظهره فإنه سيؤدي به ذلك إلى أمور تضر به فيخفيه. ولكن حالته النظرية في الدين وقوله في الدين يظهر فيه ذلك، ويستخفف بالأحكام، استخفف بالنصوص، استخفف بالقواعد، كل ذلك يظهر في كل هذه الأحوال قد تطرأ على الإنسان، ولا يوجد في الدنيا من هو بريء من هذه الأمراض ومن هو معصوم، لا يوجد، ومن يرى نفسه بأنه في نجاة من هذا الأمر فهو واهم، فهو واهم، النفس متقلبة. ولذلك الإنسان إذا رأى في نفسه هذا الضرب من الأحوال فالواجب عليه أن يمسك عن الفتوى، واجب عليه أن يتوقف عن الفتوى ويعلم بأنه غير صالح لهذا الأمر، وليحيل الأمر على غيره حتى يشفيه الله تعالى مما به من مرض. والإنسان أن إذا قلت له بأن هذا الأمر يسأل عنه غيره سيظن بأنك تستخفه به وتستهزئ به، فعلشنا دم بغشي جوابنا ماله عجبه رسول الله واسوه الناس حذي يكسي سور شو واحد أخر. ويرى في نفسه أن حالته النفسية حالة لا تصلح لهذا العمل، كالقاضي الذي جاء ليقضي فاضطربت نفسه في شأن معين، كأن يحس بنفسه بالميل إلى أحد المتداعيين فيأمر بأن تحمل هذه القضية إلى من سواه، هذا ليس فيه عيب، ليس فيه عيب، حتى ولو كان هذا الشخص قد حصل شيئا من المادة النظرية ويستطيع أن يفتي على الوجه الذي اقتضاه الزمان والحال، فإن ذلك يجب أن ينظر فيه، هذا الجانب النفسي يجب أن ينظر فيه كثيرا وأن يخشى من شره، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه مسألة خطيرة جدا، سلف اختلاط قهر النفسي مع النظر في الأدلة والنظر في الشريعة والفتوى أمر يجب على كل عقل أن يتفطن له وأن يهتم بأمره وأن لا يغفل عن شره. لذلك اتقاء الهوى، اتقاء النفس في هذا الباب المطلوب. ولذلك عندما نقول الترخيص والتساهل فهذا لا يعني أنه يقصد به للناس بل لنفسك أيضا، بل لنفسك أيضا. لذلك إذا كان الإنسان شديد الجرأة على حرمات الله فاعلم بأن على الفتوى في دين الله فاعلم بأنه قد سبقه أفعال في الجوارح تعصي على ما يظهر، الله أعلم ولا يعلم الغيب إلا الله. ثم بعد هذه الشروط التي ذكرها ابن السمعاني الثلاث يجب أن نشير إلى مسألة أخرى وهي العلم بالواقع، معرفة الواقع، العلم بالواقع. من لا يعرف الواقع فتواه دائما لا تحقق المقاصد الشرعية، يفتي في جهة ومقصد الشرع في جهة أخرى، فلا يجوز أن تقع الفتوى إلا في موقعها، فيوضع كما يقال هنا في موضع الزرب، يوضع الاقتران في المكان ديال الزرب ولا يضعه في غير موقعه، هذا لا بد منه. الفتوى تحتاج إلى دراية بعلوم بأقصى ما تستطيعه من علوم، كل العلوم تنفع في الفتوى، كل العلوم تنفع وخاصة ما يتعلق بالعلوم الإنسانية. العلوم الإنسانية كلها نافعة، تنفع المفتي، تنفع من يفتي الناس، لأنه يكون داريا بتمام الصورة بها. البعض يقول لك لا رهم هذا غير مشترات وأن هذا لم يذكره أحد، وخدم يمكن لك أن تفتي الإنسان بأمر قد يؤدي به إلى التهلكة وأنت تعلم أن هذا الأمر قد يؤدي به إلى التهلكة، هذا فعل شرعي لكن لا يمكن أن تفتيه به، ولا يمكن أن تنهاه عن أمر قد يزره إلى أن يقع في محرمة أشد. لو أفتيته، لو نهيته عن هذا لوقع في محرم أشد، هذا معروف. قد يحكى في هذا الباب ما كان من فتوى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مسألة حكمه على ذلك الشخص الذي لطم شخصا فحكم بأن يلطم، وهو من الغساسنة، من الغساسنة أولاد الملوك، والنخوة قد زرعت فيهم وغرست، فهرب وتنصر وترك الإسلام. قد ندم عمر على هذا الأمر ندما شديدا، ندم على هذا الأمر ندما شديدا. لماذا؟ لأن حالة هذا الشخص لا تقبل هذا الحكم قد تبي التلك. هذا ليس إلا مثالا يستأنس به المرء في أحكام الشرع. ليس لأن الأحكام الشرع توقف على أمزجة الناس وخواطر، لكنها تراعى بقدر المستطاع وقد ينتفع بها الشخص. أحكام لا تجري على كل إنسان لا شك في ذلك، لكن إذا استطاع المرء أن يعلم ما يتبين به المآل فهذا مطلوب شرعا. لكل حال فإن العلم الواقعي ودراسته وفهمه قد يعينه على تنزيل الأحكام على وجه المطلوب. هذا ما يتعلق بالمفتي والمستفتي على وجه الاختصار. قل الآن إلى موضوع آخر وهو التقليد والاجتهاد. التقليد قد عرف بأنه العمل بقول الغير من غير حجة، هو التقليد، العمل بقول الغير من غير حجة. هذا هو التقليد، العمل بقول الغير من غير حجة. والتقليد اختلفوا في مواقعه، ومما أوردوه في هذا المقام التقليد في المعتقدات. هل يجوز التقليد في باب الاعتقاد أم لا؟ فلو فرضنا مثلا أن إنسانا لم يكن عن عقيدة قائمة على البراهن والحجج، فهل هذا يعتبر مؤمنا أم لا؟ ومقلد، لكنه لا حجة له ولا برهان على هذا الذي اعتقده، يعتبر هذا مؤمنا؟ هذه مسألة طرحت من الزمان الأول، ومعلوم أن السؤال هنا مسلط على العامي الذي هو من أهل الفطرة، من أهل الفطرة. إذا كان معتقدا بأمور ولكنه لا دليل عليها، لا يعرف، ليس دليل عليها، لا يعرف الدليل عليها بالتفصيل، يعتبر مؤمنا؟ جماهير العلماء على أن من اعتقد ما جاء من عند الله وآمن به ووقع في وقع ذلك في قلبه موقع القبول وربما الرسول فهذا مؤمن، فهذا مؤمن. ولا يطلب بالاستدلال على ذلك بالأدلة البرهانية العقلية أو غيرها فهذا مؤمن. وذهب بعض الناس من أهل الحديث كما يقولون إلى أنه مؤمن لكنه فاسق. ونقل عن أبي الحسن الشعري أنه ليس بمؤمن حتى يخرج من التقليد بالبرهان. وذهب المعتزلة إلى هذا المذهب، وما نقل عن أبي الحسن الشعري أنكره القشيري وأنكره الزويني وقال بأنه لم يثبت عن أبي الحسن أنه كان يقول في المؤمن العامي البسيط الذي اعتقد ما أوجب الله تعالى اعتقاده أنه ليس بمؤمن. أنكروا هذا القول أنه ينسب للإشعري. ولا شك أن هذا القول بأن تخرج الأمة من الدين بهذا النوع من الكلام خطير، وهذا أمر تقشعر منه الأبد. أن تقول بأن هذا المؤمن الذي يؤمن برسول الله ويؤمن بكتاب الله ويؤمن بيوم القيامة ويؤمن بالحساب وترسخ فيه ذلك في أعماقه وآمن به وعبد على مقتضى ومازج ذلك نظره وسلوكه وعمله، ثم تقول بعد ذلك إن هذا إن لم يستدل على هذه المعتقدات بالبراهين العقلية ليس مؤمنا، فهذا يعتبر خطرا وهفوة، بل يعتبر هذا شر قول يقال في المسلم. وما شرطه هؤلاء ينسفه عمل الأنبياء. المادة المقدمة من الأنبياء هي مادة المعتقدات وقبول مع قبول القلب لها. هذا هو المقدم فقط. الأنبياء ما قدموا هذه الأشياء للمؤمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه الناس كان يقول لهم أن تؤمنوا بالله وملائكته كتبه ورسله. فإذا قال أحد آمنت قال وافعل كذا وكذا قال أفلح انتهى. الفلاح مرتبط بهذا. أما أن تأمر هذا الشخص أن يستدل على وجود الله بالبراهين العقلية والنظرية والحسية والمادية فهذا غلو لا حاجة إليه. هذا غلو لا قيمة له ولا فائدة فيه، وهو نوع من الظلم والطغيان والغلو وإخراج الأمة الإسلامية من الدين بهذا النوع من النظر الذي هو بدعي أصلا بدعي. إذا رجعنا إلى الزمن النبوي فيه المرأة وفيها الناس متفاوتون في أذهانهم وعقولهم، وفيهم الصبيان، وفيهم أشكال من الناس قصارى ما يقدم لهم أن يؤمنوا بهذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ويستقر في نفوسهم ويجزموا به ويؤمنوا به. ومن أعطاه الله نعمة الجزم بهذا الدين فهذا هو المنتهى الحسيق بفطرة، هذا هو الإيمان. أما أن تسوق الأقوال الفلسفية والأقوال الكلامية فهذه بدعة، بدعة. حتى الخوض في الأمور العقادية لا يعرفها السلف الصالح. الخوض بدعة جاءت بعد الزمان الأول. ولو أننا أتينا لأغلب المسلمين وعرضنا عليهم هذه المناهج الكلامية لما فهموا حتى المصطلحات الكلامية. كي يفرق بين المجرد والحسي والمادي ومراتب المجردات وتصورها ووجوب تركيب العقل على نحو نستطيع الفرق بين المجرد والمحسوس، فهذا يحتاج إلى تركيب معرفي ذهني يربى عليه الإنسان زمانا لكي يستطيع أن يضع هذا النوع من الشقوق في الأذهان التي تمر فيها هذه الأفكار. ثم إنك إذا رجعت إلى علم الكلام ماذا تجد في تجد دقائق المعارف التي استنتجتها الأذهان ووضعتها هناك وهي غامضة في أصلها، ويحتاج الذي يريد أن يطلع هذا الشيء إلى زمان يتتبع خيوط هذا الفكر لكي يقبضها في يده ويعلم طرق تفكيرهم كتفكيرهم بالنظام الذهني والنظام الخارجي ونظام اللوازم ونظام الزوائد وأنظمة كثيرة معرفية وضعت في هذا المعرفة. ونكلف المسلمين والمؤمنين أن يدخلوا في هذه المتاهات التي هي في الحقيقة لا تحقق شيئا، لا تحقق لا قيمة لها. أجمع كل من تكلم في هذا الموضوع أن المتكلمين أضعف في معتقدهم مئات المرات إن لم يكن بآلاف المرات من هذا العامي الذي بقي على فطرته تجد إيمانه كالجبل الراسي لا يتزحزح. هذا يتزحزح بالجوهري وأقسامه والكمي والكيفي وأنواع الأعراض والأعراض النفسية والأعراض الحرية. إذا جئته بأي شيء من هذا تخلخل ذهنه وأصبح مهيئا لكل شيء. أما عقلك فهو بفطرته صارم، تقبل ما جاء من عند الله، ترسخ في أعماقه، آمن بالله، وهذا هو الذي يعتبر أرسخ وأقوى وتجده تهديدا في سائر الأحوال. بخلاف هذا فإنه لما تطاربت فكرته وفسدت فإن تمدد هذا الشر إليه أسهل من كل شيء. قد يقول قال ولماذا إذن يدرس علم الكلام؟ علم الكلام يدرس من أجل تعلم آلاته للدفاع عن بعض المعتقدات في مساواة الملحدين والمعاندين وأرباب الشر، هكذا يقول. تؤخذ منها الآلات الجدلية والنظرية لدقته وكثرة آلاته وما فيه من مناهج دقيقة في النظر تنفع مع أهل هذه الأمراض، الإلحاد والشك والوهم وما شابه ذلك. أما المؤمن الذي فضله الله تعالى بأن أعطاه نعمة الإيمان وأعطاه قوة، والله سبحانه وتعالى أعطاه قوة في ثباته في الحق وجعل قلبه صافيا من أقدار الشك والوهم والريب، فهذا هو الذي إليه المنتهى في هذا الباب، وهذا هو الذي يطلبه كل عاقل. وتعرف القصة ديال الرازي ربما تحكى في المجالس لا أدري ما صحتها، أنه ذهب نزل في مكان معين فتلقاه الناس ورحبوا به وفرحوا به إلا امرأة واحدة لم تأتي. قال ماذا لم تأتي لرجل قال بأنه عنده 1000 دليل على وجود الله؟ قالت لهم هذا دليل واحد على الله يكفي، وهذا الذي عنده 1000 دليل عنده الشك، هذا شك هذا. فأثر الرازي بهذا الكلام وقال اللهم أسألك إيمانا كإيمان العجائز، إيمان راسخ ثابت، بمعنى أن الخوض في هذا الأمر في الأصل لا يصار إليه إلا لأهل الاحتراف الذين غرضهم امتلاك هذه الأدوات للدفاع عن الدين، مع الفصل بين المعرفة البشرية والاعتقاد الديني الذي يؤخذ من الكتاب والسنة. فمن استطاع أن يأخذ دينه من الكتاب والسنة على طريقة التي عليها المؤمنون الذين صفت فطرتهم فهذا هو المطلوب، ويقرأ هذه المادة باعتبارها مادة معرفية فكرية، هذا هو المطلوب. فمن استطاع ذلك حسن له هذا الأمر، ومن اضطربت به الأمور وأحس من نفسه بأنه لا يثبت على حال فمن الأحسن له أن يبتعد عن هذا الأمر، فإنه ليس فيه للشر صراحة لا يعطي شيئا. وبعضهم حرم النظر أصلا، هذا معروف، قد قال السيراني قال وعن بعض كتبة أهل الحديث أن النظر في الاستدلالات العقلية في الدين كفر، الخوض في المسائل العقلية في الدين خوض، خذ من كتاب الله ومن سنة رسوله، إذا ما احتجت إلى الدواء فارجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله. الخوض في الاستدلالات في هذا العقل كفر، قد يكون كفرا ولكن كل حال مبالغة في الكلام، هذا ليس كفرا ولا كذا، ولكن إنسان يأتي هذا الشيء من أجل ما يقال ولك من ذهب ليصطاد فاصطاد ولم يرجع إلا بخف حنين. الإنسان يذهب إلى هذه المعارف من أجل أن يكون قويا في العقيدة قادرا على هزم كل من خالفه كذا، ولكن بعض المرات كتبغي بس تصيد وصيده، ها؟ ها؟ ولك من ذهب ليصطاد فاصطاد ولم يرجع إلا بخف حنين. خلاصة الكلام أن إخراج المسلمين من دين الله تعالى بهذه الأمور التي نقلت عن المعتزلة وغيرهم شيء فاسد باطل، وعلينا أن نصحح عقائد الناس من الأمور التي تفسدها، نبين لهم ما يفسد العقيدة، نبين لهم الحدود لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا يمس هذا، هذا يؤثر في هذا، هذا يخرج من الملة، هذا يدر يخرج إلى كذا، هذا هو المطلوب، هو المطلوب أن يبين لهم ما يضر بإيمانهم وقد يفسده وقد يبطله، هذا هو الذي يجب المصير إليه، لا أن نعتدي على المسلمين فنحكم عليهم بأنهم ماذا من سيد سأله عن يوم البعث، يقول ما الدليل بأن يوم البعث موجود، وذلك لقواعدها ترسخات في نفسه، ومنها السياق الرسال إليه، والعدل من طبيعة الكون ولا يتم إلا بيوم إلى آخره. فيستدل بالأمور التي يعتبرها لوازم على هذا الأمر هكذا معروف. وإذا سألت عن أي شيء فإنه يخوض لك فيه بخمسة مباحث أو ستة مباحث أو سبعة مباحث، فيدخل في المبحث ثم يدخل في هذا ثم، ومع ذلك قلبه مقدر. مع ذلك كله وقوته الذهنية القلب أصبح فيه الوسخ. إذن أحسن طريقة في العقيدة طريقة الأنبياء، وأحسن شيء في الدين أن يؤخذ كما أخذه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل ما سوى ذلك إن كان يزيدنا في هذا الأمر ترسيخا فبها ونعم، وإن كان هذا سيخلق الغبش والكذاب فلا بد من المصير إلى خلافه. إذن مسألة الاجتهاد في المعتقدات هذا الذي ظهر فيه، ونقل أن الحنابلة يقولون بجواز التقليد في المعتقدات، نقل عنهم ذلك هذا مذهب. صحيح أن المعتقدات إذا أخذت من الأنبياء أخذت من كتاب الله فإن هو التقليد هنا، التقليد هنا. إنسان يسمع من كتاب الله تعالى بأذنه معتقدا معينا فيرسخ في قلبه ويؤمن به، وقلبه لا يعتبره الشك في أن هذا الشيء موجود وأن هذا أمر حقيقي، فهذا هو المطلوب، فإن سيقع التقليد في هذا. على كل حال فإن الصحيح هو هذا الذي تقدم، والخوض في هذا الموضوع لا يكون إلا للضرورة. وبعض الناس كل أمرهم وكل همهم وكل أن يبحثوا عمن يخرجونهم من المسلمين من الدين، هذا هو الغرض، يقل ويذهب حتى لا تكون مسلما. بسم الله الرحمن الرحيم، أشم فيك رائحة كذا وأشم منك رائحة كذا، أنت كتشم الشم كيعرف العقائد، لا أشم منه رائحة الخروج عني كذا، أشم منه رائحة كذا، وهذا الشم ديالك أنت اللي عنده هذه القدرة باش يعرف الأحكام ويعرف كذا، أكثر من شم هذاك الآخر، شكون عنده الشم الكبير؟ عنده شم قوي، شكون هو؟ هذا أكبر منه أحسن منه شما، هذا عنده واحد الشم عجيب يعرف به العقائد ويعرف به المؤمن من الكافر ويعلم به الصالح من الطالح، وعجيب هذا الشم اللي عندك أنت. اتق الله في مخلوقات الله، فأن هذا مرض، هذا مرض، هذا مرض. تشتغل بمخلوقات الله تعالى تبحث عن عيوبهم وعن عوراتهم وعن كذا وعن كذا، اسمه ذلك شيء الجرح والتعديل. الجرح والتعديل تشتغل به المحدثون، وانت محدث ولا تحدث أخبارها؟ لا، نبحث نحو ما أمكن هذا أن أحكم عليه بأنه ليس بأنه على الباطل، وكن حذرا، فربما تكون أنت الذي على الباطل ويكون المسلمون بنياتهم ومقاصدهم وفطرتهم على الحق. خلاصة الكلام أن هذا الأمر الذي ذهب إليه بعض الناس لا يمكن أن يكون إلا من باب الانحراف، هذا هو الذي ينتهي لك. قال المصنف رحمه الله دبا انتهينا من مسألة ماذا؟ الاجتهاد في القطعيات، انتهينا فيه إلى هذا الكلام الذي ظهر ما قوله باختصار. قال المصنف والتقليد قبول قول الغير بلا حجة، بلا حجة يذكرها، أما إذا كان هذا بحجة فإن هذا لا يسمى تقليدا، لأنه يسأل هل يسمى المؤمن الذي اتبع النبي مقلدا له؟ لا يسمى مقلدا له، لأنه اتبعه بحجة وهو أنه رسول الله وقام البرهان على كذلك على هذا الأمر، فإذا ما اتبعه فقد اتبعه بحجة وبرهان. وكذلك أيضا لا يسمى مقلدا من كان كذلك إذن لا يسمى مقلدا من القاضي الذي يعتمد على الشهود، لأنه ورد الشرع بذلك لبناء الأحكام على الشهود، هذا لا يسمى تقليدا، هذا لا يسمى مقلدا. وكذلك أيضا العامي إذا رجع إلى المفتي، لكن لا بد أن نعلم هنا متى يسمى العامي مقلدا ومتى يسمى مستفتيا. أولا معلوم أنهم اختلفوا في جواز التقليد في الفروع، فذهب مالك رحمه الله وجمع العلماء إلى وجوب الاجتهاد وإبطال التقليد كما نقلوها عنه، ونقل عنه أنه كان ينهى عن تقليده، ونقل عنه كلام في هذا الباب، وقالوا انظروا من أين أخذت هذه الأقوال، فما وافق الحق فاقبلوه وما لم يقبله فاتركوه أو كما قال. ودخل عليه القعنبي في مرض موته، القعنبي معروف بن مسلمة في مرض موته، فوجده يبكي، قال ما يبكيك؟ قال وجدت أني ضربت في كل مسألة افتيتها فيها برأيين، يعني بقياس أو بتخريج على الأصول، وجدت أنني ضربت في كل مسألة افتيتها بصوت. هنا ابن حزم قل هذا مالك ينهى عن التقليد الآخرين ما نقله ما نقل في هذا الباب. إذا كان التقليد ممنوعا فما الذي يفعله العامي؟ يجتهد؟ قالوا نعم. قالوا كيف يجتهد العامي؟ قال يذهب إلى المستفتى فيسأله عن حكم الله في المسألة، ثم إذا أخبره بذلك سأله عن دليله، فإذا أخبره بالدليل ارتفع التقليد، وصار حينئذ ذلك العامي متبعا لذلك الدليل، أما هذا الشخص فهو وسيلة للتبليغ، فيصير حينئذ المفتي كالراوي. وهذا هو الذي قيل بأن الصحابة كانوا عليه في الصدر الأول، كانوا يسألون الشخص عن حكم الله في الجزئية، فإذا قالوا هذا حكم الله في الجزئية وقد أخذه من نص شرعي فإنهم يأخذون به ويعملون به، وهذا هو ما يسمى باجتهاد العامي. اجتهاد العامي أنه يسأل المستفتى فإذا أخبره بالحكم قال له هذا الحكم منك أو من الدليل الشرعي، فإذا قال له من الدليل الشرعي يحكي له هذا الدليل الشرعي، ثم إذا حكى له ذلك الدليل وعرفه وهو ثقة على كل حال فإنه يأخذ به، لأنه حينئذ اتصل بالأصل الشرعي فلم يعد مقلدا، لأن ذلك القيد الذي ذكرناه أولا وهو قول الغريب غير حجة قد زال بهذا الإسناد. وهذا الأمر في الحقيقة يتحقق بمجرد ما تسأل إنسانا عن أمر فيفتيك ويقول وهذه المسألة قد بنيناها على الأصل الفلاني أو على القاعدة الفلانية التي تعتبر في الحقيقة مؤصلة في الأصول الشرعية أو من حديث أو من سنة، فإنه حينئذ ينتهي التقليد ويصير الشخص حينئذ مستفتيا شرعيا، وينتهي الأمر حينئذ إلى أن هذا العامية لم يصف بالتقليد بل هذا هو اجتهاده. هكذا قال. ثم التقليد قبول قول الغير وأنت لا تدري من أين قاله، هذا هو التقليد، فإذا عرفت من أين قاله فهذا لا يسمى تقليدا، أي لا تعلم ما أخذه في ذلك. ولذلك طلبة العلوم الفقهية في مذهب معين يخرجون من التقليد بمجرد ما يعلمون الدليل. ولذلك الدراسة الفقهية تتم بتمام الاستدلال وبيان المأخذ وإسناد الدليل لمأخذه. لم يبقى هذا الدارس للفقه مقلدا، بل أصبح حينئذ بهذا الاعتبار خارجا من مفهوم التقليد. وذلك مثلا أن المرأة قد يدرس مثلا فرائض الوضوء في المختصر خليل، فيقال يرفع الحدث بالمطلق وهو ما صدق اسمين بلا قدين جمع من نزل فيسرد عليه جملة من الفروع، ثم يقول له وهذا مأخوذ من قوله تعالى أنزلنا من السماء ماء طهورا لخيرته، ومن قول النبي اسم كذا، ومن قول النبي اسم كذا، ومن قول النبي اسم كذا، ومن لفظه كذا. انتهى التقليد، لم يبقى هنا تقليد، ولم يبقى حينئذ الفقه فيه إلا تلك الواسطة التي بين القول والمأخذ. فإذا جاء الدليل وكان هذا القول مأخوذا منه فذلك الشخص يزال اعتباره حينئذ، ويبقى الذي إليه المصير هو ذلك الدليل. ولذلك يطلب أن ندرس الفقه بهذه الطريقة، أن يذكر الفرع وتذكر أدلته ويذكر طريق استخراجه. هذا هو الفقه. ومنفعة دراسة المذهب الفقهي بهذه الطريقة أنه أولا المادة الفقهية موجودة متوفرة، وطريقة البناء والتمكن من الملكات المفقهية تتحقق بدراسة طرق المناهج وطرق النظر والبحث. هذه كيعطيك جوج الفوائد، كيعطيك حكم شرعي لأنه الدليل تطلب بالدليل، إذا ما بقاش تقليد. ثم المنهجية والنظر والتنزيل والتطبيق في القواعد العلمية والمناهج والأدوات والآلات كلها تحضر في هذا العمل، فيتمكن الشخص حينئذ من أمرين: الأول أنه يحصل المادة الفقهية، ثانيا أنه يحصل الملكة الفقهية، المادة الفقهية والملكة الفقهية معا. ولكي يحاربوا الفقه تقول لا الفقه سيدي قول الله قال رسول، إذا كان قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قد أخذ منه هذا القول وسند إليه وندرس الطريق فوجد بأنه منه، فهذا هو الذي ينسه حتى لو بدأت من الحديث واستخرجت هذا، فهو يكون إلا نظر فقهيا. ولو بدأت من القول وعرفت مأخذه فالأمر سواء، لا فرق بينهما، عرفت الأصل، عرفت الفرع ورجعت إلى الأصل، فالأصل دائما يبقى هو المستند. وإن بدأت من الأصل واستخرجت الفرع فالأمر كذلك، لكن الاستخراج يحتاج إلى مهارة علمية، يحتاج إلى أن تكون لك أصول في كل جزئية من جزئيات الأصولية. مثلا لو حضر حديث وفيه لفظة من الألفاظ التي وقع الخلف فيما هو الأصل فيها، فيما هو الأصل فيها، فقد يقع لك الاضطراب والتعارض في المسألة فلا تستطيع أن ترجح فيها، وقد ترجح فيها ما ليس بمرجحة لأنك لست من أهل العلم بذلك. لكن الذين استخرجوا هذا استخرجوه من شهد لهم بأنهم من أرباب هذا الأمر، وجاء من بعدهم أجيال وأجيال من أهل العلم فراجعوا ذلك اللفظ ونظروا في ذلك الطريق وراجعوا ذلك الذي استعمله وناقشوه وباحثوه، معناه أن المسألة هنا علمية وأن هذا هو الذي يعتبر الأحسن والأفضل والأعلم والأدق والأعمق. إذن قال إلا نعلم، فإن قلنا إن النبي كان يقول بالقياس بأن يجتهد فيجوز أن يسمى قبل القول تقليدا لاحتمال أن يكون عن اجتهاد، ونقول أن يجتهد وإنما يقول على الوحي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فلا يسمى قبوله تقليد قوله تقليدا لاستناده إلى الوحي. أما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض المقصود من العلم ليحصل له، فالمجتهد إن كان كامل الآلة بالاجتهاد كما تقدم بأن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران عن اجتهاد وإصابته، وإن اجتهد فيها وأخطأ فله أجر واحد على اجتهاده، وسيأتي دليل ذلك. ومنه من قال كل مجتهد في الفروع مصيب، بناء على أن حكم الله في حقه وحق مقلده ما أدى إليه اجتهاده. ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في أصول الكلام يعني العقاد مصيب، لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى في قول بالتثليث، والمجوس في قول بالأصل للعالم النور والظلمة، كفار في نفيهم التوحيد وبعثة الرسل والمعاد في الآخرة، والملحدين في نفيهم صفاته تعالى في الكلام وخلقه أفعال العباد وكونه مرئيا في الآخرة ولذلك. ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم: من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطا فله أجر واحد. وفي الدليل أنه صلى الله عليه وسلم أنه خطأ المجتهد تارة وصوبه أخرى، والحديث رواه الشيخان. وفي البخاري: اجتهد الحاكم فحكم فأصاب فله أجران، وإذا حكم فأخطا فله أجرون. هذا ما يتعلق بالاجتهاد. تقدم أن ذكرنا بأن الاستفتاء له مأثر طريقته، وأنه يشترط في المستفتي أن يكون ممن استكمل استفتاءه بالسؤال عن الدليل. في هذا الموضوع يريد سؤال معروف، وهو: هل يمكن الأخذ بمذهب معين والبقاء عليه؟ هذا مسألة مطروحة من زمان. انتهى الأمر في هذه المسألة إلى خلاف معروف، فبعضهم يرى بأن أخذ بالمذهب المعين والمشي عليه هذا لا يسوغ، خاصة إذا كان صاحبه ميتا. المذهب الثاني أنه يصح لأنه يحقق الشرط الذي تقدم ذكره، وهو الاستناد إلى الدليل الشرعي. فإذا كان المذهب الفقهي الواحد مما يحقق ذلك الشرط وهو الاستناد إلى الدليل الشرعي فهذا كاف يحقق المراد، فهذا كاف يحقق المراد. ويظهر من حال كثير من العلماء أنهم أحسوا بتحقق هذا الشرط باتباع مذهب معين، باتباع مذهب معين مع التصحيح والترجيح والمراجعة ورد كل شيء إلى أصول الشريعة. فلو فرضنا مثلا أن فقيها داريا بأصول الشريعة، عالما بمآخذ الأحكام، متقنا للتخريج للفروع على الأصول، واستفتي فأفتى بمذهب معين، فهو لا يفتي به هكذا، وإنما يفتي به عن علم ودراية وعلم بأن هذا الفرع الذي أفتى به متصل بأصله بطريقة علمية سليمة. هذا أمر الثاني. أن العلماء الذين أدركوا منزلة الاجتهاد وصاروا على مذهب واحد أحسوا بأن هذا الشرط متحقق في المذهب، وهو الاستناد إلى الأحكام الشرعية، وأحسوا بأمر آخر وهو درء الفتنة، وجوب درء الفتنة، وجوب درء الفتنة والسعي إلى جمع الكلمة. فإن المذهب الواحد قد يمكن المضي عليه بوجه ما، وإن كان هذا ليس متحققا في واقع الأمر بوجه قطعي، ولكن قد يحقق، وهذه من الوسائل المادية والسببية التي قد تحقق هذا الأمر، وحدة البلد، وحدة الأمة، ما أمكن ذلك، وحدة البلد. أن النزاعات العقادية والنزاعات المذهبية قد تؤدي إلى التشتت والتفرق، فوجب المصير لذلك لهذه المسألة. قد يقول قائل بأن هذا الأمر مطلوب شرعا أو هو فقط مسألة مصالح دنيوية، هذا مطلوب شرعا، وحدة البلد لا علاقة لها بما يقال الشرع، يقول شو هذا ليس واجع عيون زيدنا ولعمرين، هذا إنسان يفتري على الناس في نيته. لماذا هذا الأمر مطلوب؟ لأنه وسيلة لتحقيق كثير من الأمور الشرعية، كثير من الأمور الشرعية، واجتناب كثير من النواهي الشرعية. إلا يمكن أن يتحقق حفظ النفس بوجود فتنة، ولا يمكن تحقيق حفظ العرض بوجود فتنة، ولا يمكن حفظ الدين نفسه بوجود فتنة. وبذلك فإن الضرورية الشرعية التي بني عليها الإسلام لا يمكن أن تتحقق إلا بهذا الشرط، وهو الوحدة بين الناس، ليس في الظاهر بل في الباطن أيضا. ومما يساعد على ذلك، لا أقول بأنه يحققه، هو الوحدة في الأمور الدينية، في الأمور الدينية، هذا معروف. ثم هنا أمر آخر، الذين يشتغلون بمسألة الوحدة بين الأمة الإسلامية ينظرون إليه، وهو التهيؤ والاستعداد لذلك. فإن البلاد إذا كانت مجتمعة يسهل عليها يوما أن تلتئم، بخلاف ما إذا كثر التشتت، كلما إذا كثر التشتت بعد هذا الأمر الشرعي من التحقق، فوجب المصير إلى طلب هذا الأمر لهذه الغايات الشرعية الواجبة. فرضنا مثلا أمة المسلمين تشتتت أكثر، فاجتماعها يزيد بعدا واستحالة ومنعا. وأما إذا كان التشتت أو التفرق محصورا كما هو الحال الآن في هذه البلاد التي وجدت، فإنه يرجى يوما أن تحصل الوحدة الإسلامية التي أمر الله تعالى بها في كتابه، وهي فريضة شرعية لا تتحقق إلا بحفظ وحدة البلد. وما يحقق وحدة البلد واجب، وإذا لم يكن هذا الأمر موجودا فإن الضرورية الشرعية سيمتد إليها الفساد، سيمتد إليها الانتهاك، ومن سعى في ذلك فإثمه على نفسه. هذا هو النظر الشرعي في المسألة. وعلى كل طالب علم أن ينظر إلى هذا الأمر بأنه مما يتقرب به إلى الله اعتقادا وعملا، اعتقادا وعملا، لأنه مستند على أوامر شرعية يجب امتثالها، ومستند على نواهي شرعية يجب اجتنابها. إذا قال الله تعالى لا تفعل وأمر بذلك، لو فرضنا مثلا كم كان النبي حين نزل ولا تفرق، كم كانوا؟ جماعة قليل. فتوجه إليهم الخطاب، سواء كانوا 20 ولا 30 ولا 40، لا تفرقوا أيها العشرون، لا تفرقوا أيتها المئة، لا تفرقوا أيها الألف، أيها المليون، أيها العشرون، لا تفرقوا. هو هذا الخطاب بحسب الاستطاعة والقدرة، هذا واجب. ويجيب على الذين يظنون بأنهم يستغلون هذا الأمر لأمور شخصية أن يعلموا بأنهم قد استغلوا أمرا شرعيا فيما لا يشرع له، لا يشرع، ولا يجوز في نية المسلم أن يقصد بهذا الأمر إلا التقرب إلى الله تعالى. هذا الإذهاب وسيلة من وسائل يطلب بها هذا الأمر، لا أقول بأنها تحققه ولا بأنها توجبه، ولكن تعين عليه، تعين عليه فقط، وسيلة من الوسائل. ويمكن أن يتحقق هذا الأمر ونحصل على العمل بكتاب الله، ونحصل على العمل بسنة رسول الله بطريقة علمية دقيقة، ولا نترك ذلك الخير ولا هذا الخير، فنحصل على الاتصال بالنص الشرعي على تمام وبعلم ودراية وقوة، وكذلك أيضا نحقق هذه المصلحة التي هي من ما يقرب إلى الله، وهو وحدة القلوب، وحدة البلد، وحدة الأمة على قدر المستطاع. لذلك يجب أن يعتنى بهذا الأمر فإنه مهم جدا. واضح؟ هذا راه مسألة دينية تقربوا بها إلى الله، إلى ما كاينش الناس الذين يتولون الأمر يعلمون ذلك فقد أخطأوا الطريق. أما المسلم والطالب العلمي فيعتبر هذا الأمر مما يتقرب به، هادشي يتقرب به لرب العالمين استحضارا لأوامره استحضارا لنواهيه. وإذا كنت لا تعلم هذا الأمر وتظن أن في قلوب الناس ما فيه فأنت تشقق عن قلوب الناس لتعرف نيته. وإذا أردت أن تجربهم في أمر آخر محرم فانظر هل يقتربون منه أو يتحدثون عنه، ولو رضي به العالم لن يقترب منه. وإنما الواجبات هنا واجبات بالنصوص، والمحرمات محرمات بالنصوص. إذا طلب هذا الأمر وكان واجبا ووقعت الغفلة عليه فيجب إحياؤه في الدروس والخطب. ما هو الواجب في هذه الأوامر الإلهية التي نزلت وأمرت بالوحدة؟ شنو الواجب الشرعي علينا؟ ما؟ هسي تقول لي إلا الأمة الإسلامية صعب جمعها. معلوم القاعدة المشهورة أن الإنسان إذا ما قطعت رجله في الوضوء شنو غيصل؟ ما سبق؟ ها؟ سيدا قطعت رجله في الوضوء، قطع رجلاه في الوضوء يغسل ما بقي، هل يسقط الوضوء؟ لا يسقط الوضوء. وإذا ذهب بعض ما تعبد به فما بقي يجب أن يسير فيه الحكم. هذا هو الذي يجب المصير إليه. وعلى الناس أن يعلموا بأن هذا الأمر يجب أن يترسخ في النفوس والعقول، وأن يعلموا أن وحدة البلاد من تمام ما أمر الله تعالى به من وحدة الأمة. وهذا هو الأصل في هذا الموضوع، وهذا يحتاج إلى البسط وإلى إتيان بالأدلة الشرعية الأوامر والنواهي والتأصيلات المختلفة لهذا الأمر حتى يكون أمرا علميا يتقرب به إلى الله تعالى. أظن أن في هذا القدر كفاية، قد تبين لنا ما نحن بحاجة إليه في هذا الموضوع، واقتصر على هذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.